ثم قال القرطبي بعد ذلك: وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ، يعني من مالك، لأنه فيه زيادة حرف، الألف، فلقارئه 10 حسنات زيادة عن من قرأ ملك. وهذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى، كونه يزداد أجرا لا يعني أنه أبلغ من غيره، بدليل أن حذر أبلغ من حاذر. نعم، القاعدة عندهم أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى، وبذا رجحوا الرحمن على الرحيم، قالوا إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن الثواب المرتب على القراءة غير البلاغة، والمسألة في أيهما أبلغ. وقد يتكلم الإنسان بكلام طويل فيه إطناب أو مساواة، وأبلغ منه الاختصار والإيجاز، فكونه فيه زيادة حرف ويترتب على القراءة به زيادة الفضل مسألة خارج عن كونه أبلغ أو أقل بلاغة. لكن إذا قلنا أن هذا أبلغ وهذا أكثر أجر، فماذا نرجح؟ إذا قلنا ملك كما نقول حذر أبلغ من مالك كحاذر، ومالك فيه زيادة حرف، وفيه زيادة 10 حسنات، فأيهما أرجح؟ نعم نعم، لماذا؟ أكثر حسنات. أولا نعرف أن القراءتين متواترتان، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب. لكن ما الذي يختاره الإنسان لنفسه؟ هل يقرأ مالك لأن فيه زيادة حرف وفي زيادة 10 حسنات، أو يقرأ مالك لأنها أبلغ؟ نعم، ها؟ لكن إذا قرأ مالك فرط ب10 حسنات، كيف؟ أولا، ما المراد بالحرف الذي يرتب عليه الثواب؟ نعم، هل هو حرف المبنى أو حرف المعنى؟ نعم، قبل الشيخ الإسلام. نعم، معنى ولا مبنى؟ ما قال آ حرف. نعم، لكن أيهما أكثر ثوابا، ألف لام ميم أو ألم؟ ها؟ إذا قلنا أن المقصود حرف المبنى، قلنا أن ألم في قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك مثل ألف لام ميم لا فرق. بل نحتاج إلى أن نقول إن ألف لام ميم ما هي بثلاثة حروف، تسعة حروف. والفرق ليس بالشيء اليسير، إما أن يكون القرآن 300,000 حرف أو 70,000 حرف. فرق كبير. إما أن تكون الختمة 3,000,000 حسنة أو 700,000 حسنة. فرق ليس باليسير. على كلنا في لغة العرب يطلق الحرف ويراد به هذا ويراد به ذاك. شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن المراد بالحرف حرف المعنى، ولذا قرأت مالك ومالك أجرك واحد. ويترك مالك هذا لأمر خارج، هذا لأمر خارج، لكن الأجر المرتب على اللفظ هذا ثابت. كيف؟ على أن المراد حرف المعنى، ما في فرق. يعني إذا قلنا مالك وملك حرف واحد، وإذا قلنا ملك ثلاثة حروف ومالك أربعة، نعم على أن المراد حرف المبنى اختلف، لكن على أن المراد حرف المعنى الكلمة حرف واحد، كلها كلمة واحدة، ملك ومالك ما في فرق. والذي يراه الأكثر أن المراد حروف المباني. ولا شك أن فضل الله سبحانه وتعالى وما يرجوه المسلم ثواب عظيم جزيل في قراءة القرآن يطمعه في أن يكون المراد حرف المبنى، وإن عظم القائل بالقول الآخر. فثقتنا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام وقوة حجته ودليله. نعم، الكلمة حرف عندهم، الكلمة حرف سواء كانت حرف أو اسم أو فعل، هي حرف. فمالك حرف، وكيف حرف، والهمزة بمفردها حرف. أيوة طيب، هو ما قاله زميلك قبل قليل، لكن تظن أن قولك ألف لام ميم فيها مثل من الأجر مثل ألم؟ ألف لام ميم مثل ألم؟ لا، أنت إذا نطقت بالكلمة خرج لك من ألف لام ميم تسعة حروف، ما هي ثلاثة. ها؟ شو صوت؟ طيب ألفة هذه ليس لها اعتبار في ألف، ما لها أجر ولا ليس لها ثواب. لا لا، المسألة ترى ما هي سهلة يعني مثل ما تتصور. نعم، أن تكون ألف لام ميم حرف واحد. ألف لام ميم حرف واحد لا، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وين نفى أن يكون ألف لام ميم ثلاثة الحروف نفى أن تكون حرفا واحدا؟ نعم كيف كلمة واحدة؟ لا، إذا فصلتها ثلاث كلمات، ألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة. ظهر شو؟ اشتغل أني بعيد العهد جدا، وكأن ابن الجزري نقله عنه أيضا، بعيد عن موضع من كلام شيخ الإسلام. نعم الحرف الذي ينطق به باسمه غير الذي ينطق بلفظه، فرق بين أن تقول أ وألف وبين أن تقول كاء وكاف. نعم الحجر هذيك تأخذه من أحد وتسجله. سهل من أول الأمر الأصل. ايوه ما هذا الحرف؟ قال كاف. أيه. ولو قيل له انطق قال كاف، ان كان في كلف، ان كان مفرد قال كاف. فكيفيه نطق الحرف راجعه الى تركيبه من عدم الكلف. لكن الثواب المرتب على النطق ولا على الصوره؟ تأمل تأمل تجد. على كل يعني كون القرآن 300,000 حرف أحسن لنا، أحسن للقارئ من أن يكون 70,000 حرف والمراد بالحرف الكلمة. في صحيح البخاري الدين الجزاء في الخير والشر كما تدين وتدان، وقال مجاهد بالدين الحساب مدينين محاسبين، قال ابن حجر وللدين معان أخرى منها العادة والعمل والحكم والحال والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة وشواهد ذلك يطول ذكرها. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، شو معنى دين الملك؟ نعم، من معاني الدين السياسة، من معاني الدين الشريعة. نعم، وقوله هنا ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. ايش؟ ايش عندكم؟ من قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله القيامة. أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب. هو الطبعات الجديدة كلها أو، لكن الصواب هو الآن يريد أن يتنصل من إشكال، ولا ما الداعي لذلك كله؟ مالك معناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، نعم، وينتهي الإشكال. لكن قال أي هو موصوف بذلك دائما، قال في يوم القيامة، لازم يأتي بدائما، ولا ما يصح التركيب؟ فصح وقوعه صفة للمعرفة، وقوله أي هو موصوف بذلك دائما أي بكونه مالكا بالألف، وهذا جواب عن سؤال، هو أن إضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية، فلا تكون معطية معنى التعريف، فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ الآن مالك يوم الدين صفة لإيش؟ لله، والله معرفة، بل هو أعرف المعارف على ما تقدم عند السيبويه. مالك يوم الدين اسم فاعل مالك، وإضافة اسم الفاعل، نعم، تفيد تعريف ولا ما تفيد؟ لأنها غير حقيقية، إضافة لفظية. فكيف يوصف المعرفة بما لم يستفد التعريف من المضاف إليه؟ الجواب كما في قول المفسر أنه موصوف بذلك دائما، فهو موصوف بذلك بكونه مالك على الاستمرار والدوام، وحينئذ تكون إضافته حقيقية. إذا كان موصوف بذلك على الدوام كانت إضافته حقيقية. لماذا؟ لأنه إنما تكون إضافة اسم الفاعل غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال، وحينئذ تكون الإضافة في تقدير الانفصال كقولك مالك الدار الساعة أو غدا. فأما إذا قصد المضي أو الاستمرار كانت الإضافة حقيقية، كما في قوله تعالى غافر الذنب، أي أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب دائما، يغفر الذنوب في الحال وفي الاستقبال كما أنه يغفرها في الماضي. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم، وشو؟ فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة. أي هو موصوف بذلك دائما. الآن عندنا الأصل القواعد، نعم القواعد هي الأصل، وما خالف القواعد يحتاج إلى تأويل. هذا عند من؟ عند النحاة. وإذا كان المخالف من النصوص حديث، نعم هذا لا يشكل عليهم كثيرا، لأنهم يقولون الحديث مروي بالمعنى، والراوي قد يكون ممن لا يحتج به في اللغة. لكن إذا كان المخالف للقاعدة آية من كتاب الله متواترة، يحتاجون أن يؤولوا وأن يقدروا من أجل أن تنضبط قواعدهم. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، السماء مرفوع إيش؟ فاعل بإيش؟ بفعل محذوف يفسره المذكور. لابد أن تقول إذا انشقت السماء انشقت، إذا انفطرت السماء انفطرت، علشان إيش؟ عشان تنضبط قاعدتهم. لماذا لا نضبط القواعد على القرآن؟ نعم لماذا لا نضبط القواعد على القرآن المحفوظ من التغيير والتبديل، علما بأن هذه القواعد مهما حاولوا وجدوا في ضبطها فهي مخرومة، سواء كانت بالنصوص أو كانت بلغات العرب الأخرى. ولذا تجدون الخلاف الطويل العريض بين الكوفيين والبصريين، وعلل النحاة لا تكاد تنضبط. فهم يحاولون أن ينزلوا النصوص على قواعدهم. الآن إذا كان معك ساعة تريد أن تضبط الساعة، أن تضبطها على الشمس، طلوعها غروبها زوالها، نعم، أو تحكم على الشمس بزوالها وغروبها وطلوعها، تحكم على ذلك بساعتك، أيهما الأصل؟ أن تضبط ساعتك على الثوابت التي تعرف بها الأوقات. بخلاف من يضبط هذه الأوقات بالساعة، لو افترضنا أن ساعته قدمت ولا أخرت، ضعف الحجر أو نسي، لأنه كانت الساعات ما هي على الحجارة تعبى يعشي هنا، هذا نظير ما عندنا. يعني نضبط الثابت بالمتغير، والأصل العكس، أن نضبط المتغير بالثابت. الآن القرآن محفوظ من التغيير والتبديل، ولذا تجدون الإشكال كبير عندهم في قوله تعالى إن الذين هادوا والنصارى، لا المشكلة إيش؟ الصابئون، هذا اللي تشكل عليهم، نعم، وهذه التي تحتاج إلى جواب، نعم، وش فيه؟ ليس البر أن تولوا، أو ليس البر، نعم، على كل هذه أمرها سهل، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان، اسم ليس، هذا ما فيه إشكال. الإشكال في مثل قوله تعالى والصابئون، وهي معطوفة على اسم إن، فتحتاج أن تقدر لإن خبر لكي تكون الجملة قد تمت ثم تستأنف. وجائز رفعك معطوفا على معمول إن أو منصوب إن بعد أن تستكمل. هنا كلامهم كثير في كتب التفسير من أجل أن إضافة اسم الفاعل لفظية وليست محضة معنوية، وحينئذ كيف يوصف المعرفة بما إضافته لفظية؟ لم يكتسب التعريف من الإضافة، فاضطروا أن يقولوا مثل هذا الكلام، أن مالك يوم الدين يقصد به الاستمرار. كيف يقصد الاستمرار وهو مضاف إلى يوم الدين؟ هو في المعنى مستمر بلا شك، لأنه سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين وما قبل يوم الدين، فهو موصوف بمالك على استمرار، على الاستمرار، وصفه بالملك مستمر. وحينئذ ساغ وصف المعرفة به. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، وبطلبي أو نطلب، نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة على العبادة وغيرها. لأن الاختصاص كما جاء في العبادة جاء في الاستعانة، جاء في طلب الاستعانة، والاختصاص مأخوذ من أين؟ من تقديم المعمول على عامله. والاختصاص بالعبادة إن خصك بالعبادة من توحيد وغيره، وهو أيضا مخصوص بطلب المعونة على العبادة وغيرها من الأمور. في حاشية الجمل يقول: لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصفه بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات خوطب بإياك نعبد. والمعنى: يا من هذا شأنه، نخصك بالعبادة والاستقامة، ليكون أدل على الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان، والانتقال من الغيبة إلى الشهود، وكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. كيف جاء الترقي؟ الترقي بعدما كنت تثني على الله سبحانه وتعالى فتقول الحمد لله وأنت تتصوره غائبا عنك، لكن لما زدت في ثنائك عليه قلت لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كأنك نعم وصلت إلى الحضرة، فكأنك تراه وتخاطبه، ولهذا التفت من الغيبة إلى الخطاب فقلت إياك، ما قلت إياه، الحمد لله إياه المناسب، لكن فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يسمونه التفات. ابن جني أبو الفتح يسمي الالتفات شجاعة العربية، شجاعة العربية، كأنه عنا أنه دليل على حدة ذهن البليغ و وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شاء، كما يتصرف الشجاع في مجال الوغى بالكر والفر. شجاعة العربية. من أمثلة الالتفات قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ما قال وجرينا بكم، ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب مناسب. لماذا؟ لأنه لما أثنى على الله سبحانه وتعالى فكأنه اقترب وحضر بين يديه، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. يقول في هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريم بجميل صفاته الحسنى، خبر. وتقدم لنا في الدرس الماضي في قول المفسر أنه لابد أن يقدر، نعم، ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. نعم، هو من الله سبحانه وتعالى ابتداء، وهو إرشاد للعباد بأن يقولوا هذا الذكر. وإياك بتشديد الياء في قراءة السبعة، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر. وين ابن عمر؟ من عمرو بن فايد؟ يقول: وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر. بن فايد إيا قالوا: وهي قراءة شاذة مردودة. قال ابن كثير: لأن إيا ضوء الشمس. لا لا، هذا عمرو بن فايد ذا، وقراءة هذه شاذة مردودة. قال: لأن إيا ضوء الشمس. على هذا كأنهم قالوا: ضوء شمسك نعبد، هذا مردود بلا شك. نعم. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. وإياك ضمير خطاب، ضمير نصب. قالوا: والأظهر أن كلمة إيا جعلت ليعتمد عليها الضمير، إن ليست بجزء من الضمير، إنما جيء بها ليعتمد عليها الضمير. لماذا؟ لأن الضمير الكاف ضمير متصل، وضمير المتصل ضابطه لا يبتدأ به، ضابطه لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، يعني جاء في حالة الاضطرار. مثاله: ها نعم هاته نعم صحيح. ما نكمل البيت؟ على كل إيا هنا جيء بها ليعتمد عليها الضمير، ليصح أن يقع في أول الكلام، وإلا فالضمير هو الكاف. ولذلك لزمها الضمائر نحو إياي وإياك وإياهم. ومن النحاة من جعل إيا ضميرا منفصلا ملازما حالة واحدة، وجعل الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد، وجعل الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد. ومنهم من جعل إيا اسما ظاهرا مضافا للمضمرات، يعني ومنهم من جعل إياك كلها ضمير نصب كما جعل إياهم وإيايا وإيانا وإياك إلى آخره. نعبد قرأ الحسن وأبو المتوكل وأبو مجلز يعبد بضم الياء وفتح الباء. اختلف في المراد بالعبادة على ثلاثة أقوال، أحدها أنها بمعنى التوحيد، روي عن علي وابن عباس في آخرين، والثاني أنها بمعنى الطاعة كما في قوله تعالى لا تعبد الشيطان، والثالث أنها بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والعبادة في اللغة التذلل، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، قاله ابن كثير، عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول ابن القيم رحمه الله في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل، نعم مع ذل عابده هما قطبان. ونستعين بفتح النون في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها، قالوا نستعين. نعم هي موجودة في قراءة بعض العوام من بعض الجهات. نعم نعم. وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس. وقدم الضمير المفعول وكرر للاهتمام والحصر، إياك نعبد وإياك نستعين، قدم الاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة. قال الحافظ ابن كثير والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ولابن القيم رحمه الله تعالى كتاب عظيم أسماه مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.